وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: الربا 74 بابا، والشرك نحو ذلك. حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرقى والتمائم والتولة شرك. حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثع قال: لما ثقل أبو موسى رضي الله عنه صاحت امرأته فقال لها: أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى. ثم سكتت، فلما مات قيل لها: أي شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو خرق أو سلق. حد طبعا قبل قليل الرقى ليست الرقية الشرعية، إنما رقى أهل الجاهلية، وكانوا يرقون بأسامي الجن وما شابه ذلك. والتمائم أيضا هذه أشياء يعلقونها يكتبون فيها نصوص أو رموز أو أشياء من هذا القبيل. والتولة أيضا نوع من أنواع السحر، كذلك يعلقونه لتحبيب الزوجة إلى زوجها. والحلق مر معنا، وكذلك الخرق هذه يفعلونها عند المصائب، وليس المقصود بها عندما تكون في الحالات العادية. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق عن حدثنا معمر عن يزيد بن عن يزيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد: فمن شك فليقرأ، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال حدثني قال في حدث الحديث الماضي سلق، هي جاءت في بعض الروايات لعن الله الحالقة والصالقة بالصاد، هي التي تصرخ عند المصيبة. طبعا هنا هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه إلا ذرة، فهذا دليل على تفاضل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش ومسعر عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال: عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. قال رحمه الله: حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير قال: ولكن ليطمئن قلبي، قال: ليزداد إيماني. حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا فتيانا حزاورة، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبو إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال: رأى حجر بن عدي بن عدي قال رأى حجر بن عدي ابنا له يتهاون بالوضوء فقال: هات الصحيفة. ما حدثنا علي رضي الله عنه أن الوضوء نصف الإيمان. قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن عمير بن قمين عن غلام لحجر الكندي أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط ولم يتوضأ، فقال: يا غلام يا غلام، ناولني الصحيفة من الكوة.